بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: باب الجعالة والإجارة. الجعالة مثلثة الجيم بالفتح والكسر والضم. الكسر أشهرها على زينة الإجارة والولاية والوزارة ونحوها من أسماء الولايات، ويليه الفتح فهو صحيح أيضا، ودونهما الضم، وأكثر أهل العربية لم يذكره، لكن حجة العربي أبا عبد الله بن مالك رحمه الله ذكره في المثلث في كتابه الذي جمع فيه الكلمات المثلثة في العربية، أي التي تنطق بالحركات الثلاث، فعد منها الجعالة والجعالة والجعالة، وهو حجة في مثل هذا يركن إليه رحمه الله. وأما الإجارة فهي فعالة على زينة الولايات بالكسر وجها واحدا. هما بابان من أبواب البيع والمعاملة، ولكن الشيخ رحمه الله جمع بينهما على عادته في الجمع بين النظائر التي تجتمع وتفترق، فسينبه إلى ما تجتمع فيه الإجارة والجعالة وما يفترقان فيه. أما الجعالة فهي مال يجعل في مقابلة عمل أيا كان ذلك العمل، معلوما أو مجهولا. فيقول الجاعل: من عمل لي كذا أعطيه كذا، من غير أن يحدد، من غير أن يشترط في العمل شيء معين. يقول مثلا: من أحضر لي درة من جوف هذا البحر أعطيه كذا وكذا دينار، له ذلك، مع أن هذاك العمل قد يكون صعبا ولا يقدر عليه الناس، لكن من وفى له بذلك العمل استحق المقابل. من لم يوفي لا يستحق شيئا، ولو اجتهد اجتهادا كثيرا، ولو عمل 10 أيام أو أكثر من أجل أن يأتيه بما طلب ولم يستطع فلا شيء له، لأن فالجعالة كما سيأتينا باب واسع. أما الإجارة فلا، الإجارة نوع من البيع، ويشترط فيها ما يشترط في البيع من العلم بالثمن والمثمن، إلا أنها اختصت باسم كما اختص السلام والصرف بأسماء، ولذلك لا بد أن تكون الأجرة معلومة وهي ما يعطى في مقابل المنفعة، ولا بد أن تكون ما وقع عليه الإجارة معلومة أيضا. والإجارة تقع على شيئين أو على أحد شيئين: إما على عمل مثل الجعالة، ومن هذا الوجه جمع بينهما الشيخ، لأنهما يشتركان في أنهما مقابل يبذل من أجل عمل، لكن في الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوما، وأما في الإجارة فلا بد أن يكون معلوما. وتقع الإجارة على وجه ثان لم يذكره الشيخ، وهو المدة، أن يستأجر بيتا ليسكنه شهرا أو سنة، أو يستأجر محلا ليتجر فيه، أو يستأجر أرضا ليزرعها، أو غير ذلك. فإذا الإجارة من جهة ما تقع عليه هي أعم من الجعالة، لأنها تقع على العمل وعلى المدة، وأما الجعالة فإنما تكون على العمل فقط. فالشيخ لما جمع بينهما وهو ينظر إلى اشتراكهما في أنهما يقعان على العمل، جمع بينهما وعرف كل واحد منهما تعريفا يبين كيف يجتمعان ويفترقان من هذا الوجه اللي هو وقوعهما على العمل، فقال هما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. يعني قوله معلوما أو مجهولا هذه كلمة واحدة كأنها شيء واحد، لمن يجعل له عملا وصف هذا العمل في الجعالة بأنه يكون معلوم أو يكون مجهول لا فرق. قال ومعلوما في الإجارة، أي العمل في الإجارة لا بد أن يكون معلوما، وأيضا يكون على منفعة في الذمة، أي المقابل في الإجارة، فإن الإجارة قد تقابل عملا أو مدة بمال، وقد تقابله بمنفعة، كما أنك تبيع وتشتري بالمال والمنفعة أيضا لك أن تؤجر بالمنفعة، لأن القاعدة أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة، كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة. فأن تشتري بالمال تقول لشخص بيعني هذا الشيء الذي عندك بمئة دينار، وأيضا تؤجر بالمال تقول له أجر لي البيت الذي عندك بمئة دينار، فهذه إجارة وبيع بالمال، كلاهما أيضا يقع بالمنفعة، لك أن تبيع بمنفعة تقول له بيعني هذا الشيء الذي عندك بمنفعة، وهي أنك تسكن داري سنة مثلا أو شهرا، هذا بيع، في المقابل هنا ما هو؟ منفعة. لك أيضا أن تؤجر بالمنفعة، أن تؤجر بالمنفعة، تذهب إلى صاحب إجارة كان يكون تؤجره على عمل، هو سباق يدهن البيوت وأنت مصلح سيارات، تقول له يجي هو لأنه يحتاج إلى تصليح سيارته، تقول له أصلح لك سيارتك، والمقابل ما هو؟ تسبغ للبيت، تدهن للبيت، هنا إجارة، أنت أجرته ليدهن لك البيت، لكن ما هو العوض؟ ليس مالا وإنما منفعة، هذا صحيح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، يعني أو تقع المعاوضة في الإجارة على منفعة في الذمة، وحتى في الجعالة أيضا قد يجعل العوض في الجعالة ليس مالا وإنما منفعة، كأن يقول من أتاني بهذا الشيء الذي فر مني شرد منه جمل أو كبش عيد مثلا فر منه، يقول من يأتيني به مثلا أدهن له بيته مجانا، هذه مقابل منفعة، من يأتيني به أسكنه في داري ستة أشهر فهذه منفعة، إذن كل منهما يقع في العوض فيه مالا ويقع فيه العوض منفعة، ويشتركان كما أنه يشتركان في هذا، يشتركان أيضا في أنهما يقعان على العمل، لكن العمل في الأجرة يشترط أن يكون، في الإجارة يشترط أن يكون معلوما، وفي الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما. ما الذي يترتب على هذا؟ يقول الشيخ فمن جعل ما جعل عليه أي ما وضع الجعل عليه فيهما، في الأجرة في الإجارة وفي الجعالة، ما وضع في مقابلة الأجرة في مقابلة في الإجارة نسميه أجرة، وما وضع في مقابلة الجعالة نسميه جعلا، لكن الشيخ عبر عنهما معا بما جعل فيهما، أي يقصد الجعل والإجارة. فمن فعل ما يستحق عليه جعلا أو أجرة فإنه يستحق العوض. فإذا هذا الشخص يقول من رد علي جملي الذي شرد مني له مئة دينار، الذي يرد عليه جمله يأتيه به ويسلمه له، هذا هنا فعل ما جعل عليه، وش الذي جعل عليه؟ هو إرجاع الشارد، إذن يستحق العوض الذي جعله الجاعل. وفي الأجرة نفس الشيء، يقول له تدهن لي البيت والثمن كذا وكذا، فإذا وفى له بما وقعت عليه الأجرة بما استأجره عليه فإنه يستحق الأجرة أيضا كاملة، وإلا فلا فيهما، لكن بينهما فرق من هذا الوجه. في الجعالة لا يستحق الجعل إلا إذا فعل العمل كاملا، يقول من يأتيني بجمل الذي شرد له 100 دينار، لو هذا الرجل طلبه واجتهد ولم يستطع أن يأتي به ليس له شيء. لكن في الإجارة ليس الأمر كذلك، الإجارة فيها تفصيل. المثال الذي أخذناه اللي هو الدهن، وكثير من الناس يؤاجر نفسه على دهن البيوت، يقول يتفق معه على أن دهن هذا البيت 1000 دينار، إما أن يتفق معه على البيت إجمالا أو كما يفعل الناس اليوم وهو عمل صحيح، كل متر بكذا، ثم ينقطع أحدهما. إذا أخذنا على ظاهر كلام الشيخ، إذا انقطع أحدهما فلا يستحق المستأجر شيئا، لكن هذا الظاهر غير مراد، وإنما يريد أنه لا يستحقه كاملا لأنه لم يعمل العمل كاملا، لكن إن انقطع شرع في العمل ثم انقطع فإن الإجارة لازمة، ليس له أن يقطع الإجارة متى شاء، بخلاف الجعالة. الجعالة عقد جائز، ما دام المجعول له لم يشرع في العمل فللجاعل أن يقطع العقد متى شاء، وهو من جهة المجعول له جائز في حقه مطلقا، يعني له أن يشرع في العمل ثم يتوقف فلا يستحق شيئا. أما الإجارة فهي عقد لازم، فإذا شرع الأجير في العمل إن توقف هو من غير سبب منه أو توقف بسبب من صاحب العمل فإنه يستحق ما يقابل العمل الذي عمله. فإذا كان هو اتفق معه على أن البيت كله يدهنه 1000 دينار، الرجل لم يكمل، أكمل النصف، يتقسط ماله على صاحب البيت، فنقول له تدفع له نصف ما يقابل العمل اللي هو نصف المبلغ، والنصف الآخر لم يعمله. وهذا من الفروق المهمة بين الجعالة والإجارة، من جهة أن الجعالة عقد لازم، عقد جائز، والإجارة عقد لازم. ولذلك فإنه إذا توقف الأجير فإنه يستحق قسط ما عمل، بخلاف المجعول له إذا توقف لا يستحق شيئا. يقول الشيخ رحمه الله مبينا هذا الاستثناء: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. معناها إذا لم يستطع أن يكمل، هو اتفق معه على أنه يعمل له عملا معينا ثم حصل عارض منع من ذلك، فلا نقول للأجير أن احنا اتفقنا على العمل كاملا وأنت عملت بعضه، بل يتقسط العوض. ومفهوم قول الشيخ رحمه الله إذا تعذر العمل أنه إذا لم يتعذر، إذا ترك من عند نفسه لا يستحق شيئا، لكن هذا ليس صوابا، هذا المفهوم ليس صحيحا، بل هو يستحق الأجرة ولو عمل نصف العمل، كما هو عليه كثير من الناس اليوم، يشرع له في البناء ثم في أثناء العمل يظهر له أن يتوقف، إما لمرض أو شغل أو غير ذلك، فإنه يستحق قسط ما عمله ما دام أن ذلك القسط معتبر ولا يتوقف ما بقي عليه. فالذي بقي من بقية العمل ليس متوقفا على ما عمل، كلاهما منفصل، فيكون البيت مثلا فيه 4 غرف ودهن له غرفتين وبقيت غرفتين، لا نقول له لازم تكمل الغرفتين وإلا لا تستحق شيئا، ما دام دهن غرفتين يستحق أن يأخذ مقابلا. هذا فيما يتبعض، وواضح أنه إذا كان الشيء لا يتبعض لا يستحق شيئا، لأنه قد يكون يضر المستأجر لو استأجره على أن يحمل له سلعة إلى بلد معين، إذا حملها إلى نصف البلد ووضعها في الطريق هل يستحق الأجرة نصف أجرة الطريق؟ لا، لأن هذا يكون شق على صاحب على المستأجر. لكن ما كان يتبعض فإنه صحيح، كان يقول له تأخذه إلى البلد الفلاني تنزله ثم تحمله من ذلك البلد إلى مكان آخر، فهنا يتنصف الطريق، نقول له إذا ترك العمل نقول له يستحق شطر العمل الذي عمله لكن لا يستحق الباقي. هذا على أصح مذاهب أهل العلم في تقسط الأجرة في الإجارة إذا ترك العامل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه بهذا اللفظ، الشيخ رحمه الله يقول خرجه مسلم لكن هذا ليس صحيحا، فتبع الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والحافظ ابن حجر حافظ إمام لكنه وهم في هذا، فالحديث أخرجه مسلم ونبه على هذا العلماء من القديم، من القديم نبهوا على وهم الحافظ ابن حجر في هذا. تبعه الشيخ، لأني ذكرت فيما سبق فيما أحسب أظن أني ذكرت لكم أن أكثر الأحاديث التي يوردها الشيخ ويعتمد على بلوغ المرام لأنه متن محرر في أحاديث الأحكام، ومن ذلك هذا، وإلا الحديث بهذا اللفظ في البخاري، والشيخ رحمه الله أورده من أجل القطعة الأخيرة منه، فإنها دليل على مشروعية الإجارة ودليل على وجوب الوفاء للأجير بأجره، وأن التقصير في ذلك كبيرة من كبائر الذنوب التي تستوجب هذا الوعيد، الذي هو أن يكون الله جل وعلا خصم هذاك المستأجر يوم القيامة. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. وأعطى بالله عز وجل معناه أنه جعل الله عز وجل وكيلا عليه، بحيث أنه لو لم يثق الناس في أنه جعل الله عز وجل وكيلا لما أعطيه، إذن كأنه أعطي بالله عز وجل. ويدخل في هذا كثير من يعاهد أو يحلف بالله عز وجل أو يخدع الناس بظاهر تدينه، فيعطى بالله وبكلمة الله وبعهد الله وأمان الله ثم يغدر، فهذا متوعد بهذا الوعيد. والثاني يقول: رجل باع حرا فأكل ثمنه. هذا في وقت مضى كان يمكن أن يدعي أن هذا مملوك ثم يبيعه، والرجل يكون حرا، فهذا من كبائر الذنوب. ونظيره وقرينه الثالث الذي هو أن يستأجر أجيرا فيستوفي منه العمل، يعني الأجير يؤدي العمل الذي عليه ثم هو لا يوفيه أجره، فالله جل وعلا وعده بأن يكون هو خصمه يوم القيامة، وهذا يدل على أن عدم توفية الأجير حقه كبيرة من كبائر الذنوب التي يقصر فيها كثير من الناس. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. نعم، احنا قلنا أن الشيخ رحمه الله قرن بينهما ليذكر ما يجتمعان فيه وما يفترقان فيه. علمنا أنهما يجتمعان في أن كل منهما يقع على العمل، لكن يفترقان من جهة أنه يشترط العلم في العمل في الإجارة دون الجعال. وعلمنا أيضا أنهما يشتركان في أن الأجير إنما يستحق أجره فيهما معا، يستحق ما جعل إذا وفى عمله، إذا لم يوفف فيهما تفصيل بين الجعالة فلا يستحق شيئا، وبين الإجارة فإنها تتقسط في بعض الحالات. إذن هذه اجتماع وافتراق إلى الآن. بينهما أيضا ثلاثة فروق ذكرها الشيخ هنا. الفرق الأول أن الإجارة تدخل في أن الجعالة تدخل في أبواب لا تدخلها الإجارة، ومن ذلك القرب. يقول الشيخ إن العبادات تدخلها الجعالة لكن لا تدخلها الإجارة، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. خلاصته أنك لك أن تؤاجر شخصا على عمل من أعمال العبادات، لك أن تجعل جعالة على عبادة، كأن نجعل جعالة للأذان ولإمامة الناس في المسجد ولتعليم العلم الشرعي، لكن لا تجوز الأجرة فيه. هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي قرره الشيخ هنا. والصواب الذي عليه جماهير العلماء أنهما من هذا الوجه متفقان لا مختلفا، فهذا ليس فرقا بل هما مستويان في هذا، فالإجارة تجوز في القرب كما تجوز في غيره، كما تجوز فيه الجعالة، بل جواز الجعالة فيه دليل على جواز القربة، لأنه عوض هذاك عوض، وش الذي أوجب جواز الجعالة ومنع الإيجار؟ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن الإشكال اللي يدخل في الإيجارة من جهة على القرب هو أن يجعل المستأجر، أن يجعل الأجير ليس المستأجر، أن يجعل الأجير قصده الأول من العمل هو أن يأخذ المقابل الدنيوية، فهذا يجعل عمله محرما ويجعل عمله فاسدا. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلخص الخلاف في هذه المسألة والراجح فيه بكلمة حسنة، يقول إنه يجوز في هذا الباب جعالة وإجارة في القرب، يجوز أن يأخذ ليعمل لا أن يعمل ليأخذ، بمعنى أنه يكون قصده الأول هو التقرب إلى الله، هو غرضه أن يتفرغ للأذان، أو غرضه أن يتفرغ لإمامة الناس في المسجد، أو غرضه أن يتفرغ لتعليم القرآن أو لتعليم العلم، وينوي التقرب إلى الله بهذا العمل، لكنه لا يستطيع أن يتفرغ لذلك إلا إذا كان يأخذ مقابلا إما جعالة وإما إجارة، فهو يأخذ لا بنية أنه يجعل العمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، لا، وإنما يأخذ ليستطيع أن يتفرغ للقيام بهذه العبادات، فهذا هو الذي دلت النصوص على جوازه. لكن العكس محرم، وهو أن يعمل ليأخذ، يعني هو غرضه المال ولم يجد له وسيلة. الناس بعضهم يجعل وسيلته التجارة، وآخر يجعل وسيلته أن يكون أجيرا في أمور دنيوية، هذا يجعل وسيلته أن يكون أجيرا في أمور أخروية، فلا يؤذن في المسجد إلا بغرض الحصول على الراتب، ولا يؤم الناس إلا بهذه النية، ولا يعلم العلم ولا يعلم القرآن إلا بهذه النية، فهذا هو المحرم. أما إذا كان يأخذ من أجل أن يتفرغ للعبادة فهذا جائز، وهو خير من كثير من غيره من الأعمال، بل لا يقوم الدين إلا بهذا، لا يقوم الدين إلا بهذا. ولا يزال الأكابر وأهل الفضل من علماء الأمة وأمرائها وخلفائها وأهل الفضل فيها يفرغون أهل العلم وأهل القرآن وأهل الإمامة للقيام بهذه الوظائف الدينية، لأن هؤلاء القائمون بوظائف الدينية لهم حوائج كما للناس حوائج، لهم أهل وعيال وعليهم أعمال وديون غير ذلك، ما هو مثل الناس، فلا يمكن أن يطلب منه أن يتفرغ للقيام بالأغراض الدنيوية ويقال له أخذك للمقابل غير جائز. فهذا هو وجه جواز القرب، أخذ الأجرة على القرب في مثل هذا، لكنه مع ذلك لا بد من أن ينبه على تصحيح النية في هذا الباب، وأن يكون غرضه الأول هو عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه بمثل هذه الأعمال، ولا يكون غرضه أن يأخذ المقابل. إذن هذا الفرق الأول الذي ذكره الشيخ، وعلمنا أنه فرق غير محقق، بل الصواب أنهما مستويان في هذا، وأن جواز الجعالة في هذا الباب دليل على جواز الإجارة فيه. الفرق الثاني هو أن العمل في الجعالة يكون لا يشترط أن يكون معلوما، وهذا صحيح، وقد قلنا إن الإجارة من هذا الوجه أخص من الجعالة، فالجعالة أوسع لأنها تدخل في العمل المجهول والمعلوم، وأما الإجارة فلا تكون إلا في العمل المعلوم. والفرق الثالث وعليهم بنى الفرق الذي قبله، هو أن الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فإنها عقد جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. نعم، هذه مسألة من مسائل الإجارة، وهو أن العوض في البيع، العوض في البيع يكون في مقابلة قبض السلعة، فيكون المشتري في البيع يملك السلعة نفسها، يملك عين السلعة ويتصرف فيها كما يشاء ببيع أو شراء أو غير ذلك، لكن في الإجارة لا يملك عين العين المؤجرة، وإنما يملك منفعته، ولذلك كما أنه يجوز له أن يتصرف في العين التي اشتراها في البيع، يجوز له أيضا أن يتصرف فيما ملكه من منفعة العين المؤجرة. فإذا فرضنا أنه في البيع رجل اشترى بيتا، فإنه ملك البيت نفسه، له أن يبيعه، له أن يهدمه ويبني بيتا آخر، لأنه ملك البيت نفسه. أما في الإجارة إذا استأجر بيتا للسكنى، فإنه لم يملك البيت لكن ملك منفعته التي هي السكن في ذلك البيت. فكما أنه يجوز له أن يتصرف في عين المبيع الذي اشتراه، له أن يتصرف في منفعة العين التي استأجرها، ولهذا هو استأجر بيتا ليسكنه، هذه المنفعة له أن يتصرف فيها، يقدر يسكن هو وله أيضا أن يجعل غيره يسكن بدله. يجي شخص صديق يقول أنا استأجرت بيت لأسكنه وظهر لي أني لا أسكن فيه، تعال أنت أسكن هذا السنة التي استأجرتها أنا، له ذلك وليس لصاحب البيت أن يمنعه، بل له أن يؤجرها بمقابل، يستأجر من عنده بيتا أو محلا ثم يبحث عن مستأجر آخر يقول أنا استأجرت المحل الفلاني سنة، تعال أؤجره لك، لأن هذه المنفعة اللي هي السكنة في البيت أو في المحل ملك له، فله أن يبيعها، لكن بشرط. ما هو؟ يقول الشيخ لمن لا يكون أكثر ضررا منه، يعني يكون مثله أو دونه في الضرر. معنى ذلك أن صاحب البيت إذا أجره لشخص يعلم أنه رجل متزوج عنده ولدين، متزوج عنده ولدين، فهذا الذي يؤجره اللي استأجر له أن يؤجره لشخص آخر متزوج وله ولدين أو له ولد واحد أو له ثلاثة صغار مثلا، بحيث أنهم لا يفسدون البيت على صاحب البيت، لكن ليس له أن يؤجره على عائلة مثلا من 10 أفراد، لأنهم قد يضرون بالبيت أكثر مما يضر به صاحب الولدين، والناس لهم مقاصد في هذا. ولهذا تجد بعض المستأجرين يشترط أن يكون الرجل ليس له أولاد، أو يشترط أن لا يكون له أولاد كثر، ويحصل هذا أيضا في السيارات، يؤجر له السيارة ليستعملها في أغراضه، أنه ينتقل من مكان إلى مكان، فهو هذا الشخص إذا ظهر له أن يؤجرها حتى لا تذهب عليه الأجرة سودا، ومش راح يستعمل السيارة، يؤجرها لآخر، له ذلك، لكن لا يكون أكثر ضررا منه. يؤجرها لشخص مثلا يرفد عليها السلع، أو يؤجرها لشخص قد يكون عمله أو تنقله أشد ضررا بالعين المستأجرة من هذا. أنت استأجرت الذي أجر لك العين، أجر لك السيارة لأنه يعلم أنك قليل الحركة، بحيث لو كان جاء آخر استأجرها منه لا يؤجرها له، فأنت لك أن تؤجرها لشخص مثلك في حالتك في حركتك وتنقلك، لكن لا تستطيع أن تؤجرها لشخص يسافر بها مسافات بعيدة، بحيث نحن نعلم أنه لو جاء هذاك الثاني يستأجر السيارة لما أجرها له صاحب السلعة، أو ربما يؤجرها له لكن بثمن أكثر. إذن المقصود أن العين المؤجرة أنت ملكت منفعتها، لك أن تؤجرها، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني الذي تؤجر له العين ينتفع بها كانتفاعك أنت أو أقل، ولا يكون يضر بالسلعة ضررا خارجا على المعتاد، بحيث أننا نعلم أن صاحب السلعة قد يتضرر بذلك أو لا يرضى بتلك الزيادة الفاحشة إلا بمقابل. نعم له أن يزيد الثمن. المستأجر الأول إذا أجرها لشخص له أن يؤجرها بما هو أكثر. بعض الفقهاء خالفوا في هذا، لكن الراجح أنه يجوز. من العلماء من قال لا بد أن يؤجرها بنفس الثمن حتى لا يربح في ما لم يملك، لكن الصواب أنه يجوز، لأنه هو هذه المنفعة رنا قلنا ملكها، منفعة البيت ملكها، فإذا أجرها هو أجر شيئا ملكه، ولذلك له أن يربح فيها. وبعض الناس يفعل هذا، يؤاجرون البيوت والمحلات ثم يبحثون عن مستأجرين بأثمان أعلى ويؤاجرونها عليهم، وهو نوع من التجارة الجائزة، ومن رزقه الله فيها فله ذلك. نعم لا يشترط الاستئذان، المشترط أن لا يكون صاحب السلعة شرط عليه أن لا يؤجرها، لأن جواز التأجير مأذون فيه من الشرع، فما دام الشرع أذن في ذلك لست مطالبا أن تستأذن صاحب السلعة، إلا إذا كان بينكما شرط لفظي أو عرفي في أنك أنت أجرتها لك لا لغيرك، فإذا شرط عليه هنا أن لا يؤجرها لغيره فالمسلمون على شروطهم، وكذلك إذا كان بينهما شرط عرفي في ذلك فإن الشرط العرفي ينزل منزلة الشرط الملفوظ. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. نعم يد المستأجر هي من الأيدي الأمينة، كما سبق معنا الكلام على هذا النوع من الأيدي، ومعنى ذلك أنه وضع يده على العين المؤجرة برضا صاحب العين، ولذلك فإنه أمين. إذا تلفت العين المستأجرة في يده أو نقصت فإنه مصدق فيما يقول، ولا يلزمه أن يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، إلا إذا فرط في حفظها أو تعدى بأن فعل ما ليس له أن يفعله. ففي استئجار البيوت واستئجار المراكب والسيارات واستئجار الآلات والأجهزة وغير ذلك، كل هذه الأشياء للإنسان أن يستأجرها ويستعملها بما تعارف عليه الناس في استعمال ذلك الشيء الذي استأجره. فإذا استعمله على وجهه من غير أن يزيد ويتجاوز في الاستعمال، فيتجاوز ما استأجره فيه وما أذن له فيه، أو يفرط فيما يجب عليه، فإنه لا يضمن. فإذا فرط أو تعدى يضمن. لو استأجر السيارة على أن يردها له في المغرب من غد، وهو فرط وزاد أمسكها عنده ليلة كاملة، فسرقت في الليلة التي أمسكها فيها بغير إذن، فإنه يضمن. ولو استعملها استعمالا زائدا على القدر الذي يستعمله الناس فيها، يستأجر سيارة لحمل متاع وهي عندها قدر معين من المتاع الذي يمكن أن تحمله، فحمل عليها أكثر مما تستطيع أن تحمله، فإنه يكون ضامنا. فيما عدا هذا فإن الأصل أنه لا يضمن، لأن يده يد أمين. وأما الحديث الذي ذكره هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهو حديث مشهور خرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله كما ذكر، لكنه ضعيف، حديث ضعيف، راويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو راو ضعيف معروف بكثرة أوهامه وأخطائه، ولذلك الحديث معناه صحيح ويشهد له الحديث الذي سبق الذي خرجه البخاري، لكنه حديث ضعيف. والشيخ أراد منه أن يدل على أن المستأجر على أن الأجير يستحق أجرته إذا وفى بالعمل، يعني هو دليل للمسألة التي ذكرها سابقا، وهي قوله من فعل ما جعل عليه استحق العوض. فالحديث نص في هذا، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، معناه إذا فعل ما استأجر عليه فإنه قد استحق العوض الذي جعل له في الأجرة. نعم. ما هو؟ نعم، ربما بكثرة طرقه، وحديث ضعيف، ضعيف في الإسناد وشواهده كلها ضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم. إذن باب اللقطة واللقيط. اللقطة هي المال الضائع من ربه، من صاحبه، يلتقطه غيره، فأي مال وجده غير صاحبه هذا يسمى لقطة، فعلة من الالتقاط. وأما اللقيط فهو الطفل الذي يوجد منبوذا، ولكل منهما أحكام. فذكر الشيخ رحمه الله أهمها في هذا الباب. أما اللقطة فإنه جعلها على ثلاثة أقسام: إذا وجد الإنسان مالا في الأرض ملقا، هل له أن يلتقطه أو ليس له أن يلتقطه؟ يقول الشيخ رحمه الله إن ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا قيمة له، يعني يكون يسيرا حقيرا بحيث أن النفوس لا تتعلق به، فمثل هذا إذا وجده الإنسان فإنه يتملكه ابتداء بلا تعريف، يعني لا يشترط أن يبحث عن صاحبه. وجد شيئا يسيرا مثل قطعة خبز، أو وجد صوتا، أو وجد أشياء من الأمور التي تضيع للناس، برغي وأشياء سهلة لا قيمة لها، إلا شيئا يسيرا بحيث أن الذي تضيع منه لا يرجع للبحث عنها، فمثل هذه الأشياء بمجرد أن يجدها الإنسان يتملكها، حتى لو كانت مالا، تلقى مثلا 50 دينار ولا 100 دينار، 10,000 ولا 5,000 بالعملة التي عندنا، شيء يسير، بحيث أن غالب الناس لن يرجع إلى البحث عنها. ربما حتى كثير من الناس لو علم المكان الذي سقطت منه فيه لا يرجع إليها. فهذا شيء يسير، إن وجده الإنسان فإنه يتملكه من حينه. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الظوال التي تمتنع من صغار السباع. الظوال جمع ظالة، وهي البهائم خاصة، فإن اللقطة كل شيء يقع يلتقطه الإنسان هذه يشملها الاسم العام اللي هي اللقطة. إذا كان الشيء الذي ضاع من بهيمة الأنعام له اسم خاص وهي الظوال أو الهوامي. فالظوال هذه نوعان، كما سمعتم في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، نوع منه يمتنع بذاته عن صغار السباع. صغار السباع يعني مثل الذئب والثعلب وابن آوى وولد الأسد، هذه صغار السباع. عكس صغار السباع، السباع الكبيرة المفترسة مثل الأسد والنمر، هذه لا يمتنع عليها شيء من الإبل، شيء من بهيمة الأنعام، يعني لا يمتنع عليه بقرة ولا جمل ولا جاموس ولا غير ذلك، فالصيد كله يمكنها أن تصطاده. فلذلك الاحتراز وقع من ماذا؟ من صغار السباع اللي تقوى على بعض الصيود ولا تقوى على أخرى، فتقوى مثلا على الغنم وعلى الغزال لكنها لا تقوى على الإبل والبقر، مثل السباع اللي ذكرنا، الذئب وما قاربه أو ما هو دونه. فإن بهيمة الأنعام التي تمتنع على صغار السباع هذه لا يخشى عليها، لأنها ما دامت تمتنع على صغار السباع فسلامتها غالبة، وهذا النوع لا يجوز التقاطه، لأنها تبقى ظالة حتى يجدها ربها، قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي. فالبقرة والجمل وما كان مثل هذه الحيوانات الكبيرة القوية إذا ضاعت عن ربها فإنها تبقى مهملة حتى يجدها صاحبها، وهذه تعيش عادة في الغابات، والأبقار مثلا في المناطق الجبلية تجدون أنها تبقى أوقات طويلة وهي تعيش في الغابة ولا يتعرض، لا تتعرض لها صغار السباع. إذن مثل هذه إذا وجدها شخص لا يقول أنا أتملكها لقطة لأن ربها قد فقدها، نقول له هذه خليها تمشي، فإنه إن احتاج إليها أو بحث عنها سيجدها. لماذا؟ لأن السلامة غالبة، وهي كما قلنا تمتنع على صغار السباع. النوع الثالث يقول الشيخ رحمه الله ما سوى ذلك. ما سوى ذلك يعني من الظوال تدخل فيه الظوال التي لا تمتنع على صغار السباع، مثل الغنم والبط والدجاج والطيور بأنواعها، الغزال، هذه لا تمتنع على صغار السباع، إذن هذا نوع. وأيضا المال الذي تتبعه النفوس، يعني لا يكون حقيرا، يكون شيء له قيمة، 1,000 دينار مثلا، ورقة 100,000 أو 2,000 دينار، 200,000 وما فوقها، وقطعة خاتم ذهب وعقد من الذهب وخاتم من الفضة وهاتف وساعة يد، هذه الأشياء التي يجدها الناس لها قيمة. فما حكم هذا القسم الثالث؟ يقول الشيخ رحمه الله يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. إذن عندنا قسم لا يجوز التقاطه أصلا، وهي الظوال الكبار التي تمتنع عن صغار السباع. وعندنا قسم يجوز تملكه ابتداء من غير حاجة إلى تعريف، وهو الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها نفوس الناس. والمقصود بنفوس الناس يعني نفوس المتوسطين منهم، لا نقيس بأهل الثراء والسخاء اللي قد يضيع للواحد منهم مبلغ كبير من المال ولا يلتفت إليه، ولا نقيس أيضا على الضعفة من الناس وأهل الشح منهم اللي قد يضيع للواحد منهم الدرهم يبقى يدور أسبوع ويبحث عنه، هذا لا عبرة به وهذا لا عبرة به، العبرة بأوساط الناس. فهذا المال الذي تتبعه أوساط الناس، نفوس المتوسطين من الناس، والظوال التي لا تمتنع على صغار السباع، حكمها أنه يجوز للإنسان، يجوز، ها، وسنرجع إلى كلمة يجوز للإنسان أن يلتقطها، يعني يحملها ويأخذها إلى رحله إلى بيته، لكن بشرط أن يعرفها سنة كاملة. والمقصود بذلك السنة التي تلي التقاطه، من يوم ما يلتقطها حتى يمر عليه سنة كاملة يعرفها، أي يعرف علامتها التي تتميز بها، ثم يسأل عنها ويشيع خبرها في المكان الذي وجدها فيه وما قرب منه مما يغلب على الظن أن صاحب المال الذي أضاعه سيبحث في ذاك المكان، كأن يجد شيئا في مكان مثل هذا الحي الذي نحن فيه، فيه مدرسة وفيه محلات وفيه مسجد، فإنه ينبغي أن يشيع الخبر في هذه الأماكن، المدرسة والجمعية والمحلات والمسجد القريب من ذلك الحي، لأن الذي ضاع منه شيء في هذا الحي أين يبحث عنه؟ سيبحث في هذه الأماكن، يذهب إلى صاحب المدرسة ويذهب إلى صاحب المحل ويذهب إلى إمام المسجد. فأنت لابد أن تذهب إلى هؤلاء وتعرف الشيء، تقول من ضاع منه كذا، لا تذكر الشيء بتفاصيله، لأنه إذا ذكر بتفاصيله قد يدعيه من ليس له. لكن نفرض أنه وجد مثلا خاتما، لا يقول وجدت خاتما من ذهب وصفه كذا، وإنما يقول وجدت قطعة من الذهب، من يذكر الجنس يكفي، وجدت قطعة من الذهب، ولا يلزمه أن يذكر باللي عقد أو خاتم، لأن بعض الناس قد يتكهن ويعطي جوابا تقريبيا ضاع مني كذا، فيقع كلامه على الصواب فيأخذ ما ليس له، لكنه يعرف الصفات ويضبطها ثم يعرفها، يعرفها في سنة كاملة، والأيام التي تلي وقت وجوده أو التقاطه للقطة يكون تأكد الطلب فيها والتعريف أكثر مما بعده، لأن الذي يضيع منه شيء الأيام التي تلي وقت الضياع سيتكرر بحثه عنها ثم يفتر. فإذا أنت بالمقابل لابد أن الملتقط يجتهد في البحث عن صاحبها في الأيام الأولى والأسبوع الأول والعشرة أيام الأولى، يبحث عنها مرة وثانية ويعرف ويعرف حتى يغلب على الظن أن صاحب الطلب قد فتر، فيفتر هو أيضا يولي يرجع بعد شهر، يجي إلى صاحب المحل أو إلى إمام المسجد، هل ظهر شيء؟ يقول لم يظهر شيء، يرجع بعد شهرين، يرجع بعد ثلاث أشهر، إذا مرت سنة يتملكها، لكن يتملكها تملكا مراعى، يقول الفقهاء مراعى بمعنى أنه ملكها بشرط أنه إن ظهر صاحبها ولو بعد سنتين ثلاث سنوات يردها له هي نفسها أو قيمتها. لماذا؟ لأن هذا المال لا يزال مملوكا لصاحبه، والشرع يدور بين أمرين، إما أن نحرم على الناس الانتفاع بها، وإما أن يتملكها الناس ابتداء. تحريم الانتفاع بها مطلقا إضاعة للمال، وقلنا إما أن يحرم الانتفاع بها مطلقا، وإما إيش؟ ماذا قلت؟ نعم، إما أن يتملكها ابتداء، تملكها ابتداء ضرر بصاحب المال، لأنه قد غدا يظهر صاحبها، فبأي شيء أنت استحللتها، فتملكها ابتداء ضرر بصاحب المال، وتحريم تملكها والانتفاع بها مطلقا إضاعة للمال. فجاءت الشريعة وسطا، يتملكها بعد سنة لكن بشرط أنه إن جاء صاحبها يردها عليه. وقلنا أن هذا كله جائز فقط، ومعنى ذلك أن هذا الجواز مشروط بالتعريف الذي ذكرناه، لأن المال لا يزال حقا لصاحبه ولا تزال حرمته متعلقة به، فأنت تلتقطها بنية البحث عن صاحبها. إذا علمت من نفسك تفريطا في هذا، أنت صاحب أشغال ما عندكش الوقت باش تعرف اللقطة، لا يجوز أن تلتقطها، خليها في مكانها، يجدها هو أو يجدها آخر يعرفها. أو بعض الناس يكون لقطة ثمينة يخشى أنه سيفرط في التعريف، يروح يعرفها وهو يتمنى أن لا يجد صاحبها، بحيث يذكر علامات خفية أو يروح إلى مكان بعيد عن وقوع اللقطة. المهم أنه لا يأمن على نفسه أن يفرط في تعريف اللقطة، فمثل هذا لا ينبغي له أن يلتقطها. وعلى هذا تحمل الآثار اللي جاءت عن بعض السلف أنهم كانوا يمرون على اللقطة فلا يحملونها، لا يلتقطونها، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره لا يلتقطون شيئا. لماذا؟ لأنها مسؤولية تبعة، يخاف أن يفرط ويتهم نفسه في أن يفرط في البحث عن صاحبها، ومن بعد بأي شيء يستحلها ربما لا تكون حلت له. فلذلك نقول يجوز التقاط اللقطة لمن علم من نفسه أنه يقوم بواجب التعريف حتى يضمن أو يطمئن إلى أن صاحبها بحث إلى أن صاحبها لو جاء بحث في ذلك المكان لا لوصلت إليه. فإذا فعل هذا فهو رزق ساقه الله إليه يتملكه بعد أن عرفه سنة. مما يدل على هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها كلها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، فإنه جاء يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة شيء يجده، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي ذكرناه، قال اعرف عفاصها ووكاءها. هذه لقطة المال، والمال في ذاك الزمن كان يوضع في صرة قطعة من القماش ويلوى عليها خيط، فهي القطعة القماش هذه الصرة هذه هي العفاص، والخيط الذي تربط به هذاك الوكاء. فيقول له اعرف عفاصها ووكاءها، بمعنى إذا جاء شخص يقول ضع مني مال، نقول له كيف هو عفاصها وكيف وكاؤها؟ يقول لك قطعة من القماش لونها كذا وفيها ثقب في أعلاها ومربوطة بخيط أزرق فيه عقدتين، هذا يدل على أنه هو صاحب ذلك المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. الجواب محذوف للعلم به، أي فإن جاء صاحبها فسلمها له وإلا فشأنك بها، أي فإنك تتملكها. قال له الرجل فضالت الغنم، الغنم هذا النوع الثاني اللي هي الضوال التي لا تمتنع على صغار السبع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لك أو لصاحبك أو للذئب، يعني لك أو لأخيك اللي هو مالكها الأصلي أو للذئب، بمعنى أنها إن قلنا لك لا تلتقطها فإن هذا تعريض لها للضياع، فإذا لا نعرضها للضياع، نقول لك تمل احملها أنت وانتفع بها وعرفها سنة، إن جاء صاحبها فهو أحق بها. وهنا ينتج لنا إشكال، وهو أنه إذا وجد مالا فعرفه سنة، المال يبقى سنة ولا تبعة عليه في تعريفه سنة، يحتاج مؤونة ولا يحتاج نفقة، لكن الغنم قد لا تبقى سنة، ربما تموت في أثناء السنة، وربما أصلا يلتقطها وهي مريضة، أو إذا لم تمت عليه مؤنة في نفقتها. إذن كيف نعمل؟ نقول هذا النوع هو مثل النوع الذي سبق، مثل حكم المال لا بد من تعريفه سنة، لكن فيه خيار ثالث، فيه خيار ثالث، لك أن تلتقطه وتحافظ عليها وتنفق عليها، إذا جاء هو تخبره بأنك أنفقت عليها كذا وكذا وتسلمها له، لك أن تبيعها وتحافظ على ثمنها، تبيعها وتترك ثمن عندك سنة لتعرفها، إذا جاء هو تقول له بعتها هذا هو ثمنها، ولك خيار ثالث أنك تأكلها أو تضحي بها إذا كان جاء وقت الأضحية، ثم إذا جاء تعطيه ثمنها إذا جاء قبل السنة أو بعدها. لماذا؟ لأن هذه عينها لا تبقى، ومثل هذه حكم ما لا يبقى من الأغراض. قد تدخل أنت إلى محل تجد شخص اشترى كيسا من الفاكهة، كيس الفاكهة ربما يكون قدره له قيمة والناس يبحثون عنه، فهذا لا بد من تعريفه سنة، لكن هل المعنى أنك تخلي الكيس هذاك سنة كاملة لا تمسه؟ ليس هذا المعنى، لأن هذا إفساد له. المقصود أن تأكله، فإذا جاء أنت عرفت قيمته بالتحديد، رطل من هذا الشيء وكيلو من هذا الشيء وعشر حبات من هذا الشيء وكذا وكذا، عرفته على سبيل التحديد، إن جاء أعطيته قيمة الأشياء التي استهلكتها، إن رأيت أنك لا تريد أن تدفع القيمة إن ظهر فخليها، دع الكيس في مكانه الذي هو فيه. هذا إذن القسم الثاني. وأما القسم الثالث فسأله الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها المعنى الذي ذكرناه، وهو أنها لن تضيع على صاحبها. قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها اللي هو خفها، فإنها تستطيع أن تمشي في الغابات وغيرها لأن معها قوة على المشي، ومعها سقاؤها أيضا اللي هو بطنها، لأن الإبل إذا أمسكت الماء في بطنها لها قدرة على أنها تصبر على الماء وقتا طويلا. وللإبل أين تمسك الماء؟ في بطنها ولا وين؟ السنام. كان هذا الشائع أنه يوم في السنام، هذا ليس صحيحا، لا أصل له لا عند أهل البدو ولا عند في علم الحيوانات، هي مجرد خرافة فقط. سقاء الإبل ليس سنامها، السنام لحم كسائر أعضاء الجسم التي فيها لحم مثل الذراع والكتف وغير ذلك، ويؤكل وهو من طيب أجزاء الإبل. لكن عند الناس لما شافوا أن الإبل يصبر على الماء ورأوا هذه السنام فوق ظهره ظنوا أنه خزان ماء مثل الخزان الذي يكون على سطوح البيوت، لكن هذا لا أصل له. سقاء الإبل هو بطنها، فهي تصبر على الماء وصبر وسقاؤها بطنها وليس سنامها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ترد الماء وتأكل الشجر، هي تستطيع أن ترد الماء تستطيع أن تأكل الشجر، وسلامتها غالبة لأنها تمتنع على صغار السباع، فلهذا لا يجوز التقاطها. ويلحق بهذا كل ما كان يمتنع عن التلف، يمتنع عن الضياع، بحيث أنه لو بقي في مكانه ذاك لا يضيع. يكون شخص حمل في في في شاحنة بعض السلع الكبيرة، مثلا احنا الآن ذكرنا الخزانات، خزانات الماء، يكون حمل خزانات الماء سقط منه خزان في أثناء الطريق، هذاك الخزان الذي سقط منه هل يخشى عليه التلف ولا الضياع؟ لا يخشى عليه تلف، لا يخشى عليه شيء، إذن لا يجوز لأحد أن يلتقطه، يبقى في مكانه، والآخر إذا وصل ولو سافر مسافات طويلة إذا وصل إلى المكان الذي هو فيه ولم يجد خزانه سيرجع إليه ويجده حيث سقط منه. لكن إذا حمله الناس فإنه ضاع عليه، يكون هذا مثل إخفاء، إخفاؤه حتى لا يصل إليه صاحبه. مثل هذا جرت عادة بعض الناس ويفعلون هذا بفطرتهم، وهو عمل صحيح يعني من غير فقه، لكن هو مقتضى العقل السليم. يضعونها، نعم يزيحونها من جانب الطريق، يضعونها على جانب الطريق ويمشون، لأنه يعلم أن صاحبها سيتوقف ويرجع إليها، وهذا هو العمل السديد في مثل هذا. التقاط مثل هذه الأشياء سرقة محرمة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضالة المؤمن حرق النار، يقصد بهذا ضالة المؤمن أي الضالة التي لا يخشى عليها التلف، هذه ضاعت منه سقطت من الشاحنة وسيرجع. بعض أصحاب المحل أصحاب النقل الكبير هذا تسقط منهم مثلا هذه خزانة المياه، أنا أردت أن أمثل بمثال آخر عادة نشوفه في الطرقات لكن ما عرفتش الاسم العربي ما هو، المطلة ماذا اسمها بالعربية، الأريكة ممكن، الأريكة شيء آخر يعني قطعة من الأثاث مثل أريكة، ولا هذا المفارش الكبيرة التي لا يخشى عليها التلف، مثل هذه لما تسقط هذه حكمها حكم ضالة الإبل، تبقى في مكانها، ضعها جانبا وسيرجع صاحبها إليها فيجدها في المكان الذي وقعت منه. نعم زيدنا القطعة اللي بقيت. قال رحمه الله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم هذه مسألة ملحقة باللقطة، فاللقطة قد تكون مالا كما رأينا، قد تكون صبيا صغيرا يضعه الناس، وهذا يحصل كثير من الناس ربما ينبذ الولد، بعضهم لفقر وبعضهم نسأل الله العافية لأنه ولد زنا أو لغير ذلك من الأسباب ينبذونه. ما حكم هذا؟ حكمه كما قال الشيخ رحمه الله أن التقاطه واجب كفائي على المسلمين حتى لا يترك هذا الولد ليضيع وتزهق نفسه، واجب على من علم بحاله وقدر على التقاطه من المسلمين أن يلتقط، لكن نفقته ليست على الملتقط وإنما على بيت المال. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو سنين أبو جميلة رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده صبي، وقال إنه وجده، فعمر ردي الله عنه قال عسى الغوير أبؤسا، وهو مثل يضرب لمن يتهم، فقال عريفه يعني عريف سنين رضي الله عنه قال إنه رجل صالح، يعني وثق عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل ليس متهما عليه، يعني لم يخطفه من أهله أو يسرقه أو غير ذلك، وإنما التقطه حقيقة. فقال له عمر رضي الله عنه اذهب إذن فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وصار هذا هو الأصل المعتمد في أحكام اللقيط في الإسلام، وخرجه مالك رحمه الله في الموطأ وعلقه البخاري في صحيحه، وعليه بنى العلماء فقه هذا الباب. اذهب فهو حر، يعني أن الصبي حر لا يملك ولا يسترق، وإنما لأن الأصل في بني آدم الحرية والأصل فيهم أنهم ولدوا أحرارا، فلا يجوز أن يسترق بغير سبب، فهو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته، أي نفقة اللقيط تكون في بيت مال المسلمين، لأنهم من جملة المسلمين الذين يجب عليهم مثل هذا. إن تعذر بيت المال بأن لا يكون فيه مال، أو يكون في مكان ليس فيه بيت مال للمسلمين، أو يكون لغير ذلك من الأسباب، فإن النفقة نفقته تجب على من علم بحاله وقدر على النفقة، يعني الذين وجب عليهم الالتقاط اللي قلنا هم أهل الواجب الكفائي. وقد سبق في أحكام الجنائز ذكر ضابط من تجب عليه الواجبات الكفائية، وهو كل من علم بالواجب وقدر عليه، احترازا ممن لم يعلم به من البعداء وممن علم به ولا قدرة له عليه. فمن علم باللقيط وقدر على التقاطه تعلق الحكم به، إذا قام به بعضهم سقط. وإن تعذرت نفقته من بيت المال يجب على من علم بحاله وقدر على النفقة عليه أن ينفق، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذه ربما في مثلا في الوقت الذي نحن فيه تكاد تكون مسألة نظرية، لأن الدولة لها الآن تنظيمات خاصة بهذا الصنف من الناس، لكن هذا حكمه في فقه الإسلام. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.